قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. وقال علي رضي الله عنه: ألم تعلم أن الخلم رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في الدرس الفائت البدء بهذا الباب الذي هو باب الطلاق في الإغلاق والكره إلى السكران وما جاء بعد ذلك في هذه الترجمة. سبق المرة في الدرس الفائت بعض الأحاديث وبعض الآثار التي وردت في هذا الموضوع، وهذا الأثر الذي قاله علي رضي الله عنه في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. المقصود من هذا أن المجنون لا يعتبر منه طلاق، ولا يعتبر منه الأمور الأخرى المتعلقة في الأقرارات لا تعتبر منه، وإذا فطلق المجنون لا يقع، لأنه ليس عنده عقل وليس عنده تمييز يمكن به أن يعتمد على ما يأتي منه وما يطلع منه. وقال علي رضي الله عنه: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. قال علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. المعتوه بالمعتوه هو ضعيف العقل، هذا الذي عنده ضعف في العقل، فطلاقه لا يعتبر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم. وقال قتادة: إذا خلق في نفسه فليس بشيء. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو قوله عليه السلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ثم أتى بقول قتادة الذي بين به مقصوده من إيراد الحديث في هذا الباب: إذا طلق في نفسه فلا شيء. ومعنى هذا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، أنه إذا طلق في نفسه فلا يعتبر طلاقا حتى يتلفظ أو يعمل. يتلفظ يعني يتلفظ بالطلاق أو بالكنايات التي تدل على الطلاق احتمالا، ويكون هناك نية عن هذه الكناية. أما أن يقع في نفسه أو أن يفكر أو يطلق في نفسه فهذا لا ليس بشيء، لأن العبرة إنما هي بالقول أو العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وبناء على هذا فإن الذي يحدثه نفسه أو يطلق في نفسه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يقع منه طلاق في هذا الحديث. يعني حتى يتكلم أو يعمل بأن يكتب، وكتب طلاق امرأته بيده ولم يتكلم فإنه يعتبر، لأنه داخل تحت قوله أو يعمل. وقال جوز لأمة ما حدث بيده ما لم يتكلم أو تعمل، فإنه إذا كتب الطلاق ولم يتلفظ فإنه يقع الطلاق بكتابته، لأن هذا عمل من أعماله، وقد حصل منه شيء غير حديث النفس من القول أو العمل، فعند ذلك يعتبر عندما يتجاوز الأمر حديث النفس إلى أن يقول أو يعمل، ثم يقول بلسانه الطلاق يطلق أو يعمل بأن يكتب بخطه أنه طلق فإنها تطلق زوجته بذلك. وهذا الحديث حديث عام، ولكن البخاري رحمه الله أورده ليستدل به على عدم اعتبار الطلاق في النفس، ولهذا أتى بكلمة القتادة التي يبين بها أن حدث نفسه الطلاق أن ذلك ليس بشيء في هذا الحديث الشريف الذي هو قوله عليه السلام إن الله تجاوز اليوم في ما حدث في أنفسنا ما يتكلم أو قال حدثنا أصدق قال أخبرنا ابن وعد عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحسن قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أزرقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. الحديث أورد البخاري هنا من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله لما قال أنه زنى قال أبك جنون أنه يعني إذا كان يعني إذا كان به جنون كان معنى هذا لا يعتبر صغارة ولا يعتبر يعني ما يعني يقر به لأنه لبائن العقل وغير عاقل حتى يقبل كلامه. وإذا نقول من هذا الدلالة على أن المجنون إذا طلق فإن طلقه لا يعتبر. قال حدثنا أبو اليمان السكران والمجنون والمعزول يعني ورد فيهم نصوص يعني جمعهم يعني تبع لهم الطلاق ولا بس يعني قول لهم هو كله من أجل عدم العقل كله يعني من أجل عدم العقل لأن لا دعوا طلاقهم لأن هو العقل. طب كيف اعتبر نكاحهم؟ اعتبر النكاح لما اعتبر الطلاق؟ قبل قال أجلهم المعتوه هو ده من المعتوه من سوالف المعتوه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى وقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله وقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى وأعرض عنه وتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله وقال له ذلك فأعرض عنه وتنحى له الرابعة ولما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحسن. وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنت في من رجم ورجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أزلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. لذلك النبي على الصلاة استكثر من هذا الرجل الذي قال انه قد زنى قال ابي تجنون وقال لا فدل هذا على ان اضرارات المجنون وذلك طلاقه اذا حصل منه طلاق انه لا يعتبر. قال باب القلع وكيف الطلاق فيه. Thank you. أشار إليه الحافظ ابن حجر فيما روى قوله أعطاه يا رجع بالطلاق أو أخره على شرطه. هذا الأثر سبق أن مر في كتاب الشروط الجزء الخامس الإبتدائي في التجزئة التي الإبتدائي في الجزء الخامس في كتاب الشروط ذكره هنا كتاب الشروط في الطلاق. كتاب الشروط الذي يأتي به الشروط السلبة في الطلاق وفي غيره ومن جملة أبواب كتاب الشروط كتاب الشروط في الطلاق. وأتى بهذا الأفاء عن عطاء وسعيد بن سيد ونعم بن سالم نكره عنهم جميعا. والأثر أنه إذا بدأ بالطلاق أو أخره فعلى شرطه. مقصود من هذا يعني أنه إذا يعني أتى بالطلاق معلقا فسواء قدم الطلاق أو أخر بأن قال إن لم أفعل كذا فأنت طالب أو هذا إذا قد إذا أخر الطلاق أو قدمه أنت طالب إلا ما فعل كذا. يعني سواء قدم الطلاق أو أخره يعني في تعليق فعلى شرطه أنت طالب إلا ما فعل كذا أنا قدم الطلاق إلا ما فعل كذا فأنت طالب أخر الطلاق. فهو يقول إن قدمه أو أخره فهو على شرطه. وهذا الأثر الذي أشار إليه هنا هو موجود في كتاب الشروط فيما مضى من الكتب في هذا الباب. قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون. وأجاز عمر الخلع دون السلطان وأجاز عثمان الخلع دون إيقاف رأسها. وقال طاووس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما اقترب لكل واحد منهما على صاحبه بالعشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وجود الخلع هو أن تستدي المرأة نفسها من زوجها بعوض تعطيه إياه من أجل أن يحصل من أجل أن يحصل كفافها والفراق بينها وبينه لأنها لا تريده فهي تدفع له مالا تستدي به نفسها منه فيكون على ذلك الفراق. يعني وكيف الطلاق فيه يعني وكيف الطلاق بالخلع. وقد اختلف العلماء في الطلاق هل هو فرق بالخلع هل هو فسخ أو طلاق. هل هو فسخ بمعنى أنها ملكت نفسها ويعني فسخ الزواج بهذا الاتفاق الذي جرى بينهم وتفريق العوض أو أنه يحتاج إلى أن يطلقها تطليقها تطليقة لكن هذه التطليقة لا رجعة بيها معنى أنها لما افتدت فهو إن طلقها طلقة واحدة فإنها ملكت نفسها بكونها دفعت عوضا في مقابل الخلاص في مقابل خلاص نفسها. فإذا طلقها طلقة واحدة فهي ليست رجعية لأنها لا تكون رجعية لأن المرأة لما أدلت نفسها ودفعت العوض فإنها ملكة نفسها بذلك. ومن العلماء من قال إنه يكون فسخ ولا يحتاج إلى طلاق ومنهم من قال إنه يكون معه طلاق ولكنه يطلقها طلقة ولكنها لا تكون رجعية لكن بمعنى أنها لو أرادت فيما بعد أن ترجع إليه وأن يتراجع فيما بينهما فإنه يمكن بدون أن تكون تتزوج وينزح على زوج آخر ثم يطلقها لأن هذا يمكن معه أن تراجع يعني إذا طلقها لكن يمكن معه أن تراجع على بارك يعني ملكة نفسه يعني ليس حرية نعم إذا أراد أن يتزوجها أو رضي بالمستقبل على خروجها من العدة فإنها أو في عدتها لو أراد أن يرجع إليها يحتاج إلى العقل وإلى رفض لأنها ملكة نفسها والطلاق يعتبر دائم يعني على القول بأنه يعني مطلق وعلى القول بأنه فسخ لا يحتاج إلى طلاق. وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون. أورد هذه الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون. يعني يخاف أن لا يكون أخذوا مما آتيتموهن شيئا فلا يجب عليهم أن تجلسوا فهذا يدل على أن الكون ما تدفع شيئا من أجل أن يتحلق نفسها ومن أجل أن يتحلق منه أن ذلك جائز وأنه سهل. أما كون يعني يطلقها ويعني ويأخذ شيئا من مريها أو يكون في قمتها كيف يأخذه ويؤمن عليه ويشهده أو يعني يمكن أن يشهده فهذا لا يجوز. لكن إذا اشتبه نفسها فإن هذا سائق وجائز له أن يأخذ لأنها زوجة وقد فعل عمار وهي لا تريد أن تبقى معه. فإذا أراد الزوج تخلصها إذا دفعت مالا له فله أن يأخذه. وقد قال الله عز وجل ويأتيكم لو قيمة حدود الله فلا جناح علينا في نفسه في نفسه نفسها من زوجها فلزوجها أن يأخذ ذلك المبلغ ولها أن تدفع المبلغ الذي به تخلي نفسها. وإذا فالخلع دل عليه الكتاب دل على أخذ المال به الكتاب وأن ذلك سائغ وجائز وأيضا دلت على ذلك السنة كما دل عليه الكتاب. دار المحر ولا الزيادة؟ زيادة في بعض الأدار أن نشيه لها. قال وأجاز عمر الخلع دون السلطان. قال وأجاز عمر الخلع دون السلطان معناه أنه يمكن أن يكون بين الزوجين دون أن يحتاج إلى حاكم أو إلى قاضي فيمكن التخالع فيما بينهما بدون أن يكون ذلك مبنيا على حكم حاكم أو الرجوع إلى القاضي الحاكم الذي يحكم بينهما. أمر إذا حصل الإشكال وحصل الاتفاق بينهم فإن ذلك يجزئ ويصح ولا يحتاج الأمر إلى أن يعني يكون من السلطان. وأجاز عثمان الخلع دون إيقاف رأسها. أجاز عثمان الخلع دون إيقاف رأسها يعني معناها أنه تدفع له تدفع له المال الكثير يعني دون إيقاف رأسها يعني الذي تملكه إذا دفعت له ما تملك دون إيقاف رأسها يعني له الحيط الذي تملكه رأسها يعني كل شيء دونه أو كل شيء يعني وراءها إذا دفعته له فإنه يجوز. ولكن قالوا لأنه ليس من المروءة وليس من الشيم لأن يكون الإنسان يعطي أكثر مما دفع له وأنه يعطي أكثر مما دفع له يعني هذا أولى في الأولى وليس من المروءة أن يكون الإنسان يعطي منها أشياء يعني أزيد مما دفع لها وإنما يأخذ منها الشيء الذي دفع له لكنه سائق لأنه ما جاء شيء يعني يدل على الاختصار لكنه خلاف الأولى. وقال طاووس إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. هذا يبين الطريقة أو الشيء الذي اتفاق الخلاف الذي حصل بينهما والذي يؤدي إلى الفدية ويؤدي إلى الخلع وهو أن لا يقيم حدود الله يعني ما يكون بينهما من الصحبة ومن أداء الحقوق وعدم التعرض للعصيان ولم يقل قول السفهاء أقول لا أرتجل لك من جنابة، يعني أن يقل الأمر إلى هذا الحد، وأنه يعني تكون العداوة الشديدة ويكون الغرة الشديدة الذي يمكن أن تقول معه لا أرتجل لك من جنابة، معناها أنها يعني تعارضه وتعصي الله عز وجل وتقع في أمر منكر وفي أمر محرم وعدم تكون جنابة بسبب ظهورها وضرها، يعني ليس الأمر يعني أنه يكون منوطا بمثل هذا الكلام، وإنما الله عز وجل قال إن خاف أن لا يكون حدود الله فكم الله عز وجل فإن خاف أن لا يكون لا يخاف أن لا يقيم حدود الله، لا يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني فيما بينهما من الصحبة والحقوق في بعضهما البعض، وليس يعني يصل الى هذا الحد الذي تقول يقول انه لا يقوم الا اذا قالت ان هذا تقتل له من جنابه وانه يؤدي الى ارتكاب هذا الامر محرمه وان لا يحصل الفداء الا اذا ادى الامر الى ان يحصل منها اقتراب الكبائر وارتكاب الكبائر وهو عدم ارتكاب الجنابه، هذا أمر لازم، فإذا عصت المرأة و يعني امتنعت أن تلتقط من الجنابة يعني مبالغة في القيام ومبالغة في الدور من زوجها وعدم رغبته في البقاء معه، فإن الأمر لا يصل إلى هذا الحد، فإذا حصل بينهم عدم الارتياح وعدم الطمأنينة وخاف أن لا يقيم حدود الله وإن لم يكن الأمر إلى هذا الحد، فإن الفداء وحصول الخلع مطلوب ومشروع رغم فيه. قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال أبو عبد الله ما يتابع فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عن ابن عباس وفيه إثبات الخلق دلالة على الخلق كما دل عليه دلالة السنة عليه كما دل عليه الكتاب، ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تشكو عدم يعني بغضها وعدم فرحها عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لها تردين على الحديقة، الحديقة اللي كان أمرها إياها وجعل عنقرا لها، قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، يعني قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، دل هذا على مشروعية الخلق وأن المرأة إذا كانت نفسها بأن دفعت النهر الذي أقل من عليه منه وتتخلص منه وتتجنب تفسد نفسها أن ذلك مشروع، أن ذلك سائر وقد جاء في السنة كما جاء في ذلك الكتاب، قد دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قالوا يعني المسؤول أنفسه شبه إلى هذا، وقالوا أن المرأة يعني إذا دفعت المال فإنها ملكت نفسها في هذا الاتفاق الذي جرى بينهم، حديث يدل على النساء يعني يكونوا على الطلاق، لكن القول الاخر يقول انه فسخ ميزه للمراه، على هذا اذا كان فسخ فانه لا يكون عليها عده عندما يطلق، لان التبرئه بحيره قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحزاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، وقال تردين حليقته؟ قالت نعم، فرددها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن صهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وطلقها. وعن ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المقرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. هذا فيه وضل من قبلها يعني إظهار يعني عدم طاقتها وعدم صبرها وأنها تصفي الكفر وتصفي من مقالها أن تبتل في دينها وأن يؤدي بها الأمر إلى أن تفعل ما لا تفعل الكفر. وقيل أنها مقصود أنها لا تفعل الكفر يعني الكفر الأخير. قد سبق مرة في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في النساء يقول الناس وعمل جهنم. قال قال في الله بن يا رسول الله قال لأن كنا في السنة الكفاية تكفر الحديث. قال الكفر قال يكفر الدنيا قال يكفر الحديث. طيب الحال إلى أن نقع بالكفر وهو يحتمل أن يكون مقصود كفر كثير وكفر النعمة أو أن المقصود بذلك ينتهي الأمر إليه ويقول إليه من وقوع الكفر لله عز وجل. قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة أن جميلة فذكر الحديث. وهذا يقول تفليقها يقول المرأة أن اسمها جميلة. باب الثقة وهل يشير بالصلح عند الضرورة وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل ونحب الشقاق بينهما وهل يشير بالصلح عند الشقاق. المقصود يعني في هذا أنه إذا حصل الترجمة هي آية بعد الحكمين وأنه إذا حصل الشقاق بين رجل وامرأة فإنه يبعث الحكمان من أهلها وأهله فينظرون الأمر إذا رأوا أن أصلح على التوفيق يعني حلوا على التوفيق وإذا رأوا أن أصلح هو الفراق يحكمون بالفراق. وقال وهل يشير بالخلع وهل يشير بالخلع من الشقاق بالضرورة هل يشار إليه إذا حصل الشقاق بينهما هل يشار بالخلع لأن المرأة لم تثبت نفسها تدفع شيئا للزوج من أجل أن تحلق منه. ثم بعد ذلك أورد حديث الذي فيه طرف من قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن ينكح أبي جهل والرسول صلى الله عليه وسلم قصد يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. إن بني المغيرة استأذنوه في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. فلا آذن يعني والمقصود من هذا أن يعني هذا الزواج يعني قد يؤدي إلى الشقاق الذي بين علي وفاطمة وأن يحصل يعني مضرة. هذا وجه إرادة الحديث في هذا الفهم من ناحية أنه يؤدي إلى الشقاق يؤدي إلى الشقاق. قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأذم من أذم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم. قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. إذا بيعت فإنه لا يكون بيعها طلاقا، بمعنى أنها تطلق من زوجها الأول، من زوجها الذي كان عقد عليها عهدها الأول، فهي باقية في عثمانه. وذلك أن بريرة لما بيعت لم يكن بيعها على عائشة طلاقا لها، لأنها لو كان طلاقا ما احتاج الأمر إلى أن تخير لزوجها تبقى معه أو لا تبقى. لما خيرت دل على أن الزواج باقي، لما خيرت بعد البيع دل على أن الزواج باقي وأنها لم تطلق بمجرد البيع، دل هذا على أن البيع الأمر لا يكون طلاقا بل هي باقية في عهد زوجها، ولكنها إذا صارت حرة وبقي هو في الرق فإنها تخير، فإنها تخير لأن تبقى عنده وأن تتخلص منه. هذا هو الذي حصل لبريرة رضي الله عنها، فإنها خيرت فصارت فراقه، فصارت فراقه. وإذا فبيع بريرة دل على أنه ليس على أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، يدل على ذلك تغييرها، فإنها لو اختارت البقاء فبقي الزواج، ولو كان طلاقا لم يكن هناك تغيير، إنما يكون هناك عقد زواج جديد إذا أرادت أنها تتزوج. وإذا فبيع الأمة ليس طلاقا لها، وهذا هو الأمر الواضح. ومن العلماء من قال بأن بيع الأمة طلاق، يدلون على ذلك بقول الله عز وجل: من صنع من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم، يعني يقصدون بها أنها المسلمين إذا اشتراها فإنها تطلق. وهذا ليس بصحيح، لأن حديث بريرة واضحة في أنه ليس بطلاق. وإذا وإذا الآية هنا يقول الله عز وجل: من صنع من النساء، المقصود بهن النسبيات، المرأة إذا كان ذا الزوج يعني كافرة، كانت يعني عند كافر ثم سريت، فإنها تحل لكافيها، تبرأ لحيضة وتحل لزباها، ولا يبقى أثر الزواج الذي كان قبل الصبي. فهذا هو المراد بقول الله عز وجل: من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أما إذا كانت الأمة مزوجة وهي عند سيدة ثم باعها إلى سيد آخر، فإن الذي يملكه السيد الأول ينتقل إلى السيد الثاني، والسيد الأول ما كان يملك البضع، فهو يملك الرقبة مسلوبة البضع، مسلوبة من بعد البضع. فإذا الذي يملك السيد الأول هو الذي ينتقل للثاني، والأول ما كان يملك البضع وإنما يملك الرقبة، فهو مثل الدار المؤجرة، الدار المؤجرة المستأجرة إذا باعها صاحبها فإنها تنتقل الرقبة والمنفعة تبقى في يد المستأجر حتى ينتهي عقد الإجارة، حتى تنتهي مدة الإجارة. لأن بيع الدار المؤجرة لا يقضي فساد الإجارة وفساد عقد الإجارة، عقد الإجارة ثابت، ولكن انتقلت له العين دون المنفعة إلى أن يأتي الوقت الذي ينتهي به الأجل. فقالوا كما أن حديث بيع بريرة يدل على أن ليس طلاق، أيضا من ناحية بمعنى أن السيد الأول باع ما يملك وما كان يملك البضع، لأن البضع يملك الزوج، إنما كان يملك الرقبة، يملك منافعها اللي هي غير البضع، واحدا إذا باعها انتقل منه الشيء الذي يملكه فتنتقل إلى المالك الثاني طبقا لما كان يملكه المالك الأول. المالك الأول ما كان يملك من بعد الوضع كان يملكها الزوج تبقى على زواجها وزوجها عند السيد الأول وعند السيد الثاني هو زوجها ولا يكون طلاقا لها. وهذا مثل الحين المجرى إذا بيعت فإن الرقبة ينفطر ملكها وأما المنفعة فهي المستأجر حتى ينتهي عقد الإيجار. قوله إن فيها ثلاث سنن المقصود بالسنن ليس المعروفة في السلاح الفقهاء الذي هو أقل من الواجب لأننا نقول بذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي سنته وطريقته. لأن السنة يعني عرض الشرع هي ما جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم والذي جاء له الرسول كتابه وسنة كل ما جاء له الرسول سواء كان واجبات أو مندوبات أو محرمات أو مكروهات كلها قال السنة. قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. إذا السنة في عرف في الشرع هي ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الوحي الذي هو غير القرآن. كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الأحاديث هو السنة. إذن فقوله القول في الحديث أنه في بلوغة السنن ومقصود بها السنن في حرف الشرع أو في يعني ما يطلق عليه الشرع وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس المقصود بها السنة التي هي دون الواجب لأن هذا اختلاف حالي يعني هذه الاختلافات اختلافات حالية وهي كون يعني السنة يراد بها ما دون الواجب بل الواجب يدخل تحت السنة في عرف الشرع لإطلاق الشرع. قال عليه الصلاة والسلام وضع السنة في ثلاثة سواء كان واجبا أو مستحبا أو محرما كل هذا قال السنة في الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من سلاح الفقهاء السنة هي المندوب وهو الذي جاء الأمر به يعني امرا غير جائز يعني الذي امر به يعني امرا غير جائز يعني الانسان تركه لا يعلم وهو معلوم ان اصل الاوامر تكون للوجوب واذا وجد ما يقيس هذه الوجوب صارت على النجم والنجم يقال له سنه ويقال مستحب ويقال مندوب يعني ما دون الجهر الواجب يسمى بأجل يقال المستحب ويقال مندوب ويقال مسنون. وإذا وقفنا يعني في اختلاف الفقهاء وهي ما دون الواجب وفي عرف الشرع وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث هذه قالها سنة. ولهذا فالوحي كتاب وسنة والسنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار وأمر ونواهي كل ما ثبت عن رسول الله عنه فهو سنة. إذا قول ثلاث سنن المقصود بذلك يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام وليس بالسلاح الفقهاء الذي يقول له واجب. ثم إن قوله ثبت فيها ثلاث سنن مع أن حديث بريرة ثبت يعني استفيد منه فوائد كبيرة جدا يعني بعض العلماء ألف في فوائده يعني بعض مؤلفة بذلك مؤلفة خاصة بفوائد حديث بريرة وبحجر ابن الباري أتى بفوائد كبيرة جدا. وقوله يعني هنا يعني ثلاث سنن يعني المقصود بذلك ليس الحفظ وإنما هو مجتمع على ثلاث سنن ومستند على ثلاث سنن هي التي أراد أن يذكرها لا أنه لا يستفاد منه إلا يعني ثلاث أشياء فقط وإنما يستفاد منه هذه ثلاث أشياء وغيرها. المقصود منه هو تقييد مثل هذا الحديث بباب التي لا يكون طلاقا لها قلها خيرت فإن هذا من السنن التي استفيدت قصة سريرة إيها إيها وأنها خيرت لما بيعت واعتقت، ولو كان بيع الأمة طلاقا لها لم يكن حاجة إلى التحليل لأنها بمجرد بيع طلقت، لكن لما خيرت دل على أن الزواج باقي وأنها لم تطلق مجرد البيع. قال باب خيار الأمة تحت العبد. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يدفعها في سكك المدينة يبكي عليها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. قال باب خيار الأمة تحت العبد. باب خيار الأمة تحت العبد هذه الترجمة يعني أوردها من أجل الاستدلال بها على تغييرها عمل الخيار إذا عجقت الأمة يعني وصلت إلى مكان الأمة إلى دنيا أخرى فإنها تخير يعني تبقى وأن يعني تتخلص من زوجها. وذلك أن بريرة لما أدقت خيرت أختارت فراقه دل هذا على أن الأمة تخير لأنها قبل ذلك لا خيار لها لأن زوجها يتفرق فيها زوجها يزوجها يعني كيف شاء ولكنها بعد أن ملكت نفسها ومالت الحرية فإنها تخير إن أرادت أن تبقى تحت زوجها الزواج باق على ما هو عليه وبيع الأمة لا يكون طلاقا لها كما تبين في الصفحة السابقة وإن اختارت الفراق فإن لها أن تختار الفراق لها أن تختار الفراق. وحديث بريرة يعني يدل على هذا وذلك أنها غيرت اختارت فراقه مع أنه كان شديد الحب لها وكان بعد أن يعني حصل تغيير واختارت فراقه شدة حبه لها أنه كان يتابعها في الطرق ويترجاها ويستعطفها ويبكي حتى يتحادر يعني الدمع على لحيته من شدة حبه لها ويستعطفها ويرجوها أن تقبل البقاء تبقى في أسرته. والمقصود من هذا أنها خيرت لما ملكت نفسها خيرت. لكن هنا يعني ذكر ما يدل عليه لأنه لما كان يسارها ويستعطفها لأنها خيرة يقضي الأمر على ما كان عليه. قال باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعت قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. يعني شفاعته عند بريرة يعني وشفاعته للزوج يشفع لزوجها عندها بأن تقبل بأن يبقى بأن تبقى لعصمته وألا يعني تفارقه أو يفارقها. فلما يعني حصل ما حصل من شدة يعني ولع مغير ببريرة وحبه الشديد لها وبكائه وتأثره بالغ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعباس: ألا تعجب من بغض بريرة المغير ومن حبه إليه لبريرة؟ ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له يعني عندها، قال: تأمرني؟ هل أنت آمر؟ إذا كان أمر فالأمر لا يعصى ويسمع ويطاع فيما يأمر به. قال: إنما أنا شافع، مجرد شفاعة ليس أمر. فقالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، ما دام ليس هناك أمر وليس هناك تحكيم، تحكيم يعني بالرجوع. هذا يدلنا على ما كان عليه الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالأوامر التي يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال لها أمرني فتأمرني معنى أنه تنفذ الأمر. إذا كان أمر ينفذ، لأن الله عز وجل يقول: ما كان يؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مخيرا من أمره، من يحفر له ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه شافع فقط، والمشروع عنده إما يعني له الحق بأن يقبل وله الحق بأن يرفض وألا يعني يوافق، وأدرى بنفسه. فقال: إنما أنا شافع. قال: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. وإذا أوجد الشفاعة هذا دليل على أن الشفاعة يعني لا غير إذا لم يستجب لها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر شفع أرشد إلى الشفاعة وقال: يشفع زوجه ويقول له على الإنسان المقابل الناجع. وقد أرشد إلى الشفاعة وهو نفسه فعل الشفاعة في هذا الحديث لبريرة، ولكنها لما لم يكن أمرا لا سبيل إلى مخالفته، والشفاعة كما هو معلوم يمكن أن تقبل ولكن للبغض الشديد الذي يجله فإنها لم لا تطيق أن تبقى معه. ومن ذلك لم قالت: لا حاجة لي فيه، ما دام الأمر إليها وأن القضية قضية الشفاعة، والشفاعة ما أصبح أن ليست ملزمة، يعني ما تجده من الغور، دفعها إلى أن قالت في النهاية: لا حاجة لي فيه. قال باب: وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: إن هذا ما تنفق على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها. فهذا وهذا ال علاقة بالسلمان الذي قبله من جهة أنه يتعلق ببريرة وشفاعة اللي كانت ببريرة. وهذا الحديث الذي هو هذا أيضا يتعلق ببريرة وقصة بيعها وحبسها واحترام أهلها أن يكون الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الولاء لمن أعتق، فسواء شرطوه لمن يحبوه لا عبرة به باشتراطه، لأن الولاء لمن أقرب بعتق، ومن أعتق هو الذي يكون له الولاء اشترطه يعني غيره، خير من المعجب الرجل لا شرع له او لم يشترطه هو حق له. ثم كذلك ما يتعلق باللحظه الذي اهدي لها وانه يكون لها خلقه وامرت شرعيا ثم انها خيرت. وهذا هو الذي ينادي الكلمه السابقه انها بالشفاعه لانه يترتب باغتيالها الجراح لما خيرت صارت الجراح فرغ شفعه. فيعني علاقه بالعباد الذي قبله هي الجمله التي في اخره وهي التحليه لانها صارت الجراح ورسول الله شفع لمليك عندها لتدعي أنه يبقى على ما كان عليه من الزواج فاتفق بين على مريض وإطراء على ما كان عليه من شدة الولاء وشدة المحبة إن الذي ارتكب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.